أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا مع الإمامة وما يتعلق بها من أحكام شرعية، وحكمنا اليوم قد يكون عجيبا أو غريبا. لماذا؟ لأنه يتعلق بإمامة المرأة، فقد عهدنا كثيرا أننا نجد الرجل يؤم في الصلاة، ولا عجب ولا غرابة في هذا، ولكن العجب أن تكون المرأة إماما للصلاة. فكان لابد أن نقف مع هذه القضية وقفة تحقيق وتمحيص حتى نكون على علم بهذه المسألة. فما حكم إمامة المرأة للنساء؟ بمعنى مثلا، لو في مجموعة من النساء وأرادنا أن يصلين جماعة، فهل يجوز لواحدة منهن أن تكون إماما بهن في الصلاة أم لا؟ هذه المسألة. سوف نجد أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة رأوا أنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء على الإطلاق عموما، يعني سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة. أما المالكية والحسن البصري رأوا أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم النساء لا في الفريضة ولا في النافلة، ولو أمت ما صحت الصلاة. بعض الفقهاء ومنهم الشعبي وغيره قالوا ننظر هل هي تؤم في فريضة أم تؤم في نافلة، فإن أمت في الفريضة فالإمامة غير صحيحة، وإن أمت في النافلة فالصلاة صحيحة والإمامة صحيحة. إذن عندنا ثلاث أقوال: قول أجاز على الإطلاق إمامة المرأة للنساء، وفريق منع على الإطلاق إمامة المرأة للنساء، وفريق توسط فقال في الفريضة بعدم الجواز وفي النفل بالجواز. أولا، عندما ننظر إلى دليل جمهور الفقهاء الذين جوزوا إمامة المرأة في الفريضة وفي النافلة للنساء، قالوا عندنا أحاديث صحيحة تدلل على ذلك. هناك رواية صحيحة عن رائطة الحنفية قالت: أمتنا عائشة في الصلاة المكتوبة. يبقى إذن نوع الصلاة هنا إيه؟ فريضة. وفي رواية أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تأم النساء وتقف وسطهن، فالمرأة عندما تأم النساء تقف في الصف الأول في وسط الصف، وبعض أهل العلم قال تتقدم بقدر قدم، يعني حول شبر. إذن الرواية الصحيحة عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت النساء في الصلاة المكتوبة، وجاءت رواية أخرى عن أم المؤمنين عائشة أنها قد أمت النساء في رمضان، يعني في صلاة القيام، فالصلاة هنا تتعلق بصلاة النافلة. فقال جمهور العلماء بالاستناد لما صح عن عائشة رضي الله عنها، وبالطبع عائشة رضي الله عنها كانت من المعلمات وتعلم على يديها كثير من الرجال، والسيدة عائشة ما كان لها أن تؤم النساء في صلاة الفريضة ولا في النافلة إلا لأنها تستند إلى إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر هنا يتعلق بصحة الصلاة أو بطلان الصلاة، وما دامت قد فعلت رضي الله عنها إذن قد أقرها على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا جمهور الفقهاء قال بصحة إمامة النساء في الفريضة وكذلك في النافلة. أما الذين منعوا وهم المالكية والحسن البصري لم يستندوا إلى نص، وإنما استندوا إلى بعض الاستنتاجات. قالوا أن المرأة ناقصة عقل ودين، والإمامة تحتاج إلى كمال وتحتاج إلى عدالة، وما دامت هي ناقصة فلا يجوز لها أن تأم، وهكذا. ولذلك قال بعض أهل العلم لعل مالك لم يصل إليه إمامة عائشة رضي الله عنها. من هنا رد على اجتهاد مالك بالنص. أما الذين أجازوا في النافلة ومنعوا في الفريضة، قال أهل العلم هذه تفرقة، وكما قلت مرارا وتكرارا أن التفرقة تحتاج أيضا إلى دليل، بل بالعكس الدليل سوى بين الفريضة وبين النافلة. فكما أمت السيدة عائشة رضي الله عنها في الفريضة فقد أمت أيضا في النافلة، وعلى ذلك فالقول الراجح هو قول جمهور الفقهاء بجواز إمامة المرأة للنساء في النافلة وفي الفريضة. هذه أول مسألة. طيب، إذا كان يجوز للمرأة أن تأم النساء، فهل يجوز لها أن تأم الرجال؟ طبعا سؤال يطرح نفسه. نشأ من هذا السؤال خلاف بين أهل العلم، وكان منشأ هذا الخلاف يدور حول حديث، هذا الحديث في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، وقد صححه الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله. والمتحدثة بهذا الحديث أم ورقة بنت نوفل، هذه الصحابية الجليلة، تقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدر، يعني في غزوة بدر، استأذنته أن أخرج وأن أجاهد معه. طيب ماذا تفعل؟ تعمل إيه؟ قالت: أمرض مرضاكم. لكن يا ترى هل هو ده كان هدفها فعلا؟ لا. أم ليه الهدف؟ قالت: ولعلي أن أرزق الشهادة، بمعنى أنها تطمع في الشهادة على الرغم أنها سوف تؤدي عملا جليلا، ولكنها تطمع أيضا في الشهادة. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: أمكثي في بيتك، يعني لم يأذن لها، وسوف يرزقك الله الشهادة. معنى هذا أنها سوف تموت شهيدة، وهذا أمر يقيني وقطعي، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك عبد الرحمن بن خلاد روى الحديث يقول: فكنا نلقبها بالشهيدة وهي عايشة، وكنا إذا أردنا أن نذهب إليها قلنا: انطلقوا بنا نزور الشهيدة. وهذا الحديث أيضا إسناده حسن، صححه الشيخ الألباني. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حياة ترزق، وتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة وهي حياة ترزق، وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وما زالت حية. هذه المرأة كان عندها فتاة وغلام، كانوا بمثابة عبيد عندها، فكاتبتهما. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إيه حكاية الكتابة دي؟ السيد الذي يملك عبدا أو أمة، وكذلك السيدة أيضا التي تملك عبدا أو أمة، السيد يقول للعبد: أنا عايز أحررك، أو للأمة: عايز أحررك. فماذا يفعل السيد؟ يعمل عقد بينه وبين العبد أو الأمة، ويتركه يعمل عام أو عامين أو ثلاثة، وهو عليه في العام أو العامين دولت مثلا 1000 درهم، فعندما يأتي بال1000 درهم خلاص سوف يكون حرا. هذه هي المكاتبة، والله تبارك وتعالى فتح هذا الباب حتى يقضي على الرق، فقال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. فهذه المرأة كاتبت عبدها وأمتها، ولكن للأسف الشديد العبد والأمة قام بالليل على هذه المرأة وهي نائمة، وراحوا مغمينها بقطيفة لها حتى ماتت، فاشترك الاثنان في قتلها. سبحان الله العظيم، هي أحسنت لكنها قابلت الإحسان بالإساءة. الاثنين موتوها هربوا. طبعا ما دامت قد قتلت بهذه الطريقة فهي تسمى في الإسلام شهادة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب دعا الناس وطلب أن من رآهما أو يعلم عنهما شيئا فعليه أن يدلل عليهما، وبالفعل وقع في أيدي الناس وأحضروهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصلبهما، فكان أول صلب بالمدينة. لكن المهم أنه تحقق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة، وأنها سوف ترزق الشهادة. نعود إلى حديثنا. هذه المرأة لما لم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج معهم، كما جاء في بعض الروايات أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي في بيتها وأن تأم أهل دارها فأذن لها، وكما تقول الرواية: وكانت قد جمعت القرآن. طبعا جمعت القرآن مش كل ما نزل من القرآن، لأن القرآن كله ما كانش لسه نزل، لكن كل ما نزل في هذا الوقت كانت تحفظه. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل بيتها فأذن لها. من هنا دب الخلاف بين العلماء، وقالوا معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لها أن تأم أهل بيتها، إذن ليست هناك تفرقة بين ذكور وبين إناث. وقالوا هناك رواية رواها ابن خزيمة في صحيحه أن عبد الرحمن بن خلاد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا، كان يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. يقول عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا، يعني أنا شفت المؤذن اللي كان بيأذن لها ده، وكان شيخ كبير، رجل كبير. فقالوا: ومعنى أنه كان يؤذن لها أنه سوف يقيم الصلاة، ومعنى ذلك أنه كان من الذين يصلون خلفها. وعلى هذا رأى هؤلاء أنه لا مانع أن تأم المرأة الرجال. طبعا هذا كلام لبعض أهل العلم، أما جمهور العلماء فقد منعوا ذلك وقالوا: إذا كنا قد أعطيناها الحق في أن تأم النساء فنحن لا نجيز لها أن تأم الرجال. طيب الأدلة التي ذكرناها؟ قالوا: هذه الأدلة لا تؤخذ بالاحتمالات، وإنما تؤخذ بالنصوص الظاهرة. فهل هناك نص يقطع بأن المؤذن كان يصلي خلفها؟ دي واحد، فقد يكون المؤذن يؤذن لها ثم يذهب ويصلي مع الرجال، فهذا احتمال أيضا. فكل هذه احتمالات، والدليل طالما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم إن هذا الأمر كان في غزوة بدر، يعني في بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ونحن لا نأخذ بالبداية وإنما لنا النهاية، فليس هناك دليل في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمرأة أن تأم الرجال، بل بالعكس كان صلى الله عليه وسلم يقدم الأطفال في الصف حتى على النساء، يعني الرجال أولا ثم الأطفال ثم النساء، فكيف يجيز لها أن تأم الرجال بعد هذا؟ فقالوا إن الحالة دي التي تتعلق بأم ورقة ابن نوفل كانت تتعلق أيضا بإمامتها للنساء أيضا. وعلى هذا فكان القول الراجح في هذه المسألة في إمامة المرأة أن المرأة يجوز لها أن تأم النساء سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، ولكن لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تأم الرجال. وهذا هو آخر كلامنا فيما يتعلق بالإمامة من أحكام شرعية.